السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع تفسير سورة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذه السورة العظيمة تكلمنا في اللقاء السابق عن الآية الأولى، وذكرنا بعض الفوائد المهمة في هذه الآية، وذكرنا من ذلك بعض مشبطات الأعمال ومعتقد أهل السنة في ذلك. نسأل الله الكريم أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يزيدنا وإياكم هدى ورشادا. ويقول الله تعالى بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. في الآية الأولى يذكر الله تعالى أنه قوله جل ذكره: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هناك كلمة جليلة جميلة لشيخ الأزهر رحمة الله عليه، الإمام العلامة الكبير أحمد المراغي رحمة الله عليه، قال كلمة جليلة جدا في تفسير هاتين الآيتين. قال: قسم الله سبحانه الناس فريقين، أهل كفر الذين صدوا الناس عن سبيل الله، وهؤلاء يبطل أعمالهم سواء كانت حسنة كصلة الأرحام ويطعام الطعام كما ذكرنا عن عبد الله بن جدعان بالأمس، حديث عبد الله بن جدعان أنه كان يطعم الطعام ويصل الرحم وينفق ويتصدق. أم من عائشة، ولكنه مات كافرا، أم من عائشة سألت رسول الله: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم الطعام، هل ذلك نافعه عند الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن يؤمن بيوم القيامة. فعدم إيمانه بيوم القيامة يحبط أعماله، وذكرنا أدلة كثيرة بالأمس بحمد الله تعالى. قال: وهؤلاء يبطل الله أعمالهم سواء كانت حسنة كصلة الأرحام وإطعام الطعام، أو سيئة كالكيد للرسول صلى الله عليه وسلم، كالكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله. فالأولى يبطل ثوابها، والثانية يمحو أثرها. وهكذا كل من قاوم عملا شريفا فإنما آله الخذلان. كل إنسان يقاوم عمل شريف مآله إلى الخذلان. وأهل إيمان، يعني الله قسم الناس فريقين، أهل كفر وأهل إيمان، وأهل إيمان بالله ورسوله الذين أصلحوا أعماله، وأولئك يغفر الله لهم سيئاتهم، يغفر الله لهم سيئات أعمالهم ويوفقهم في الدين والدنيا، كما أضاع أعمال الكافرين ولم يتب ولم يثب عليها. ثم علل ما سلف بأن أعمال الفريقين جرت على ما سنه الله في الخليقة. اسمع لهذه الكلمة الجليلة: بأن الحق منصور وأن الباطل مخذول. عشان تطمئن وعشان تبذل جهدك وتبذل وسعك في نصرة الدين وعلو الشريعة. ثم علل ما سلف بأن أعمال الفريقين جرت على ما سنه الله في الخليقة، بأن الحق منصور وأن الباطل مخذول، سواء كان في أمور الدين أم في أمور الدنيا. فالصناعات المحكمة إنما يقبل الناس عليها ويؤثرونها لأنها جارية على الطريق القويم والنسق الحق. وهكذا الشأن في المزروعات والمصنوعات المتقنة الجيدة والسياسات الحكيمة والصناعات المرذولة والسلع المزجة، لن يكون حظها إلا الكساد والبوار، لأن الباطل لا ثبات له والحق هو الثابت، والله هو الحق، فينصر الله الحق و العلم الصحيح والدين الصحيح والصناعات الجيدة والآراء الصادقة نتائجها السعادة وضدها عاقبتها عاقبة الشقاء والبوار. وقصار ذلك أن الله جل ذكره خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض بالحق وعلى قوانين ثابتة منظمة، فكل ما قرب من الحق كان باقيا وكل ما ابتعد عنه كان هالكا. فرجال الجد والنشاط مؤيدون، ورجال الكسل والتواكل مخذولون، والمحققون في كل شيء محبوبون منصورون. كلمة جليلة، يعني يقول لك بأن الله تعالى يعني يبطل أعمال الذين يعملون أعمالا سواء كانت في الدين لغير الله، وسواء كانت في الدنيا على غير الطرق الجيدة وعلى غير القوانين الصحيحة، سواء كان في المزروعات أو في الصناعات أو في غيرها. والله تعالى يؤيد الحق سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. ثم هذه الآية الجليلة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، يدلك على أن الإيمان ليس لا يكتفي فيه أو لا يكتفى فيه بالإقرار بالقلب ولا القول باللسان، بل لابد كما ذكرنا قبل ذلك من تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. لا يقول الإنسان أنا مؤمن ويجلس في بيتي ولا يصلي الجماعة ويأكل الربا ويقع في الزنا ويشرب الخمر. لا، مؤمن إذا لابد أن تقر بالإيمان بقلبك وتشهد بالوحدانية بلسانك، وكذلك تعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم تصدق هذا بجوارحك. آمنوا وعملوا الصالحات، وآمنوا بما نزل على محمد، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن قوله جل ذكره والذين آمنوا هذا يدخل في الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن خص الإيمان بما نزل على محمد وهو القرآن الكريم الذي فيه السعادة وفيه الخير والبر والإحسان والفوز بكل خير في الدنيا والآخرة، خصه لمزيد شرفه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، هؤلاء كفر عنهم سيئاتهم. سبحان الله العظيم. يعني يا أيها الأحبة، إيمانكم بالله وعملكم الصالح يكفر الله عنكم بهذا الإيمان والعمل الصالح السيئات التي تقعون فيها، وهذا والله من عظيم فضل ربنا علينا. واسمع لهذا الكلام النفيس جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب، يعني ما في أحد منا يخلو من الذنب. هذا الذنب الله تعالى يرفع عقوبة الذنب عن العبد. هناك جاءت الشريعة بأسباب كثيرة جدا، يعني شيخ الإسلام يقول بنحو 10 أسباب، هذه 10 أولها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين أن من أذنب وتاب تاب الله عليه من فضل الله. وقول جل ذكره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن أذنب في ذنب أو وقع في ذنب مهما عظم الذنب ومهما كثر، ولو كان شركا بالله ولو كان أعظم الكفر بالله، ثم تاب إلى ربه، مولانا لا يغلق باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو بلغت الروح الحلقوم، فقط هنا يغلق باب التوبة. أما ما دام الإنسان في حياته ولم ينزل به الموت فباب التوبة مفتوح، وما دامت الشمس تطلع من المشرق ولم تطلع من المغرب باب التوبة مفتوح. وقول جل ذكره ألم يعلموا أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات وأن الله التواب الرحيم. وقول جل ذكره وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فانفلت عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه في أرض فلاة فآيس منها فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذ وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فأمسك بذمامها وقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني يا عبد الله تب إلى الله جل جلاله، مولاك يمحو جميع الذنوب. هذا السبب الأول. السبب الثاني الاستغفار، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. يا سلام، يعني لا يأتيك الشيطان ويعظم لك الذنب. نعم الذنب عظيم إن كان يسيرا، لأنك عصيت عظيما جل جلاله، بل عصيت أعظم العظماء، لا أعظم منه سبحانه جل جلاله. الله هو العظيم، الله هو الأكبر جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولكن مهما عظم الذنب لا احذر أن يأتيك الشيطان يعظم لك الذنب ويغلق أمامك باب التوبة، وإذا بك تيأس من روح الله. وأنا والله كثير يتصل بي رجال ونساء ويقولون لفظا صريحا: الشيطان يذكرنا بذنوب يعني وقعنا فيها من 10 سنوات وأكثر، ويقول: لا توبة لكم، أنتم لا يتوب الله عليكم، ما لماذا تصلون، أنتم من أهل النار. والله هكذا نقول له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقول كما قال رسول الله: قل آمنت بالله ثم انتهي، ونقول: والله مهما أذنب العبد وتاب إلى ربه الله يتوب عليه، وإذا استغفر غفر الله تعالى له. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر له. لأنه لا بد أن تتحقق صفات الله جل جلاله في عباده، أنه غفار، وأنه يقبل التوب، وأنه تواب، وأنه بر رحيم سبحانه جل جلاله. فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبوا ثم يستغفرون فيغفر الله له. بإذن السبب الأول التوبة، والسبب الثاني الاستغفار. أكثر من الاستغفار. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر خلق الله كلهم وأصفاهم، والذي اجتباه رب من بين عباده كان يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد عليه الصلاة والسلام. هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. أكثر أنت في ليلك ونهارك في طريق: استغفر الله استغفر الله. أكثر من هذه الكلمة الجليلة، يمحو الله عنك آثار عقوبات الذنوب. السبب الثالث الحسنات الماحية للسيئات. ماذا قال الكريم جل جلاله؟ قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الأعمال الصالحة تمحو السيئات. إن السيء لا يمحى بالسيء، وإنما يمحى السيء بالحسن، كما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه كلها أعمال تكفر الذنوب بإذن الله تعالى. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة فإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة الماضية وسنة مستقبلة. وقال: عن يوم عاشوراء يكفر سنة. إذن هذه أعمال جليلة. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام العام المقبل بكرمك وجودك يا رب، ولا تحرمنا واجعلها حجة مبرورة. ومنها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحديث الصحيحين. سبحان الله العظيم، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يعني أحيانا ممكن يعصي الله في حق أهله، يعصي الله في حق أولاده، يعصي الله في حق جاره، تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر المعروف والنهي عن المنكر، من فضل الله وكرامة الله ورحمة الله جل جلاله وعز جاره. وكذلك عتق الرقاب، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه، عليه الصلاة وأتم السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكقوله صلى الله عليه وسلم وكقوله الكريم عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأسبغ الوضوء. فإذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر بها بعينيه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى بها أو مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا كرامة من الله وفضل من ربنا تعالى. السبب الرابع الذي يدفع عنك آثار الذنوب وعقوباتها: دعاء المؤمن لإخوانه ما شاء الله. ماذا قال الله عن المؤمنين؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك مثل صلاة الجنازة، صلاة الجنازة الناس يقومون على الميت ويصلون صلاة الجنازة يدعون له بالرحمة والغفران، هل هذا نافع له ولا لا؟ هل هذا يكفر عنه ذنوبه أم لا؟ يشفعهم الله فيه، يقبل شفاعتهم، يغفر ذنبه. ولذلك الحديث عن أم من عائشة وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، يعني عدد يبلغ 100. هذا حديث، وهذا الحديث صحيح أبو مسلم رحمه الله. وأيضا عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 لا 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه أيضا. إذن صلاة الجنازة والدعاء للميت هذا هو السبب الخامس، ما يعمل من أعمال صالحة للميت يمحو الله عنه أثر الذنوب ولا يعاقب عليه بسبب هذا العمل الصالح. وتذكر هذا: لك أم ميتة، لك أب ميت، لك أخ ميت، أخت ميتة، لك صديق وفي كان وفيا، ما الذي يمنعك أن تعمل عملا صالح لوالديك؟ ما الذي يمنعك أن تعمل عملا صالح لصديقك وأخيك الذي كان معك في حياتك على السراء والضراء؟ ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فهذا ينتفع به بنصوص السنة الصريحة: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها أو أراها لو تكلمت تصدقت، أفيجزئ عنها لو تصدقت عنها؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. يبقى الصدق عن الميت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال شيخ الإسلام تيمية: فإن هذا ينتفع به أو ينتفع به اللي هي الصدقة بنصوص الكتاب وبنصوص السنة الصريحة واتفاق الأئمة. وكذلك العتق والحج، تحج عن أمك، تحج حجة وتهبها لأبيك، تحج حجة أو تعتمر عمرة وتهبها لصديقك الوفي الذي توفي، اكتهب ثوابها، بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيحين. السبب السادس: شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي محمد وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، المؤمنون يشفعون، إخوانك يشفعون لك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق، ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم من المؤمن يناشد الجبار يوم القيامة في إخوانه، يناشد ربه في إخوانه، يقول: يا رب هم إخواننا، كانوا يصلون معنا ويصومون ويتصدقون، فلا يزالون يشفعون فيهم عند الله، حتى يقول الله الكريم: اسمع لهذه الشفاعة العظيمة الجليلة وهذه الكرامة الجليلة. يقول الله تعالى لهم: اذهبوا أخرجوا من النار من عرفتم. كل اللي أنتم تعرفوه، كل اللي كنتم من كنتم تعرفونه في الدنيا أخرجوه من النار. جار يخرجه، صاحب يخرجه، زميل في الدراسة يخرجه، مدرس كان يدرس له، كرامة هذا المؤمن. ما بالك بشفاعة الأنبياء، ما بالك بسيدهم وإمامهم صاحب الشفاعة العظمى رسول الله محمد، الذي قال عن نفسه وأظهر كرامته، قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. سبحان الله العظيم، سبحان الله الكريم. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني، وهو في رواه الإمام داود في سننه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. شوف، ها، خيرت بين، ما رأيك يا محمد؟ إما أن تختار نحن ندخل نصف أمتك الجنة أو تختار الشفاعة. قال: الشفاعة يا رب. ولذلك أخبر بعد ذلك أن أهل الجنة من هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، والثلث جميع الأمم كلها السابقة، كل الأمم ثلث الجنة، وأهل وهذه الأمة المباركة هم ثلثا أهل الجنة بفضل الله وكرامته. إذن السبب الثالث: شفاعة النبي محمد وغيره، وغيره يعني شفاعة الأنبياء، كذلك شفاعة المؤمنين، كذلك شفاعة الملائكة، كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: شفعت الأنبياء، شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج من النار ربنا مولانا جل جلاله، يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. شوف، لم يعملوا خيرا قط، قد امتحشوا يعني اسودوا وصاروا حمما فحم، يخرجهم الله الكريم بلا عمل عملوا، فيعرفهم الناس ويقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن، دول بال ربنا اعتقهم من النار. نسأل الله أن يجيرنا من النار يا رب، وأن لا يعذبنا بها أبدا، ويدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. السبب السابع أيها الحبيب الذي يكفر الله عنك به الخطايا ويرفع آثارها ويمحوها عنك: المصائب. سبحان الله العظيم، أحيانا تضيق عليك وتهتم وتغتم، أحيانا يمرض الواحد منا ويتألم وبسرعة يذهب للطبيب، أحيانا يشاك بشوكة يتعثر في أمور حياته. هذه المصائب والبلايا جعلها الله تعالى كفارة للذنوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، الله، ولا غم ولا أذى، حتى الشوك يشاكوى، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. والحديث الصحيحين. ربنا كريم جل جلاله. السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة، نسأل الله العافية، ويا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة يعني الفزع والتخويف، فإن هذا مما يكفر الله به الذنوب أيضا. يعني ممكن العبد مؤمن وعنده إيمان لكن له ذنوب، فقد يشدد عليه عند سكرات الموت حتى يكفر الله ذنوبه ويلقى الله سالما. نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت يا رب، ويجعل خير أيامنا يوم لقائه. ولكن قد يذهب وتقضى حياته وبقيت له ذنوب، فيلقى بعض الفزع في القبر، هو مسلم مؤمن من أهل الجنة، يلقى بعض الفزع في القبر والضغط ضغطة القبر، عافانا الله والمسلمين، حتى يكفر الله عنه ذنوبه. السادس التاسع، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. هناك أناس يوم القيامة في أمان تام كامل، هناك أناس من قبورهم إلى الفردوس الأعلى، لهم الذين قال عنهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، يدخلون متماسكين، يمسك أحدهم بيد أخيه لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، كلهم مع بعض كده ما شاء الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وجوههم تضيء إضاءة القمر ما شاء الله، دول ليسوا لا يفزعون. وأولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. والمتحابين في الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا إنهم على نور ووجوههم نور وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وما هم بأنبياء ولا شهداء. تحبوا لله عز وجل، ليسوا لأرحام، ليست لأرحام بينهم ولا مصالح بينهم. السابع العاشر والأخير، رحمة الله وعفوه بلا سبب من العباد. ربك يعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الأعمال الجليلة ينبغي علينا أن نتذكرها، ونأتي المرء منا ما تيسر له من هذه الأعمال حتى يكفر الله تعالى عنه ذنوبه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، خلي بالك انتبه، آمنوا وعملوا الصالحات، صلوا وصاموا وحجوا وتصدقوا وبروا الوالدين وأحسنوا الجيران وحسنوا أخلاقهم، عملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، صدقوا بكل ما أنزل على الرسول، لا يأخذ ما يوافق هواهم ويرد ما لا يوافقه، لا، خذ الدين كله، فرائضه وسننه، عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وشرائعه، كل الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة، اقبلوا وانقادوا لجميع الشرائع التي شرعها الله تعالى لكم. قال ربنا تعالى، والذين وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، أي القرآن الكريم هو الحق من ربهم، اسمع للجائزتين العظمتين، كفر عنهم سيئاتهم، محى عنهم ذنوبهم، وأصلح بالهم. اللهم أصلح بالنا يا رب. وهذه أهل زماننا بحاجة إليها، كل أهل زماننا بحاجة أن يصلح الله بالهم. ما هو البال؟ قال أهل العلم، البال هو كما ذكر أهل التفسير من السلف، هو الحال، هو الأمر، أصلح أمرهم، أصلح شأنهم، أصلح حالهم، يعني يصلح أمورهم، أمور دنياهم وأمور دينهم. لذلك في الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو فهو أبتر. وهنا أيها الحبيب، أسباب صلاح الحال أو أسباب صلاح البال عدة أسباب. الله عز وجل يصلح بالك، كم من أناس مشتت باله، كم من أناس والله لا ينام الليل، وكم نسمع يقول لا أستطيع أن أنام، والله بعض الصالحين يعني يرى من الهم ما الله به عليم من كثرة الفكر وكثرة الخوف من غد، وكثرة الخوف من كلام الناس، وماذا يقول الناس، وماذا لا ينام الليل. لماذا؟ لا يا أخي، نم وارتاح واترك همك على الكريم، وربك جل جلاله لا ينسى عبده، كن عبدا لربك على ما يحب الله، والله يصلح بالك، يصلح لك شأنك، يصلح لك حالك، يصلح أولادك، ييسر لك رزقك، يكفيك عن عباد الله، يكفيك شر أعدائك، شر أعدائك كذلك، يكفيك ما أهمك في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسباب صلاح البال أن تجعل همك الآخرة. أنت ليه تايه في الدنيا؟ ليه عمال تجري فيها جري الوحوش وتغفل عن أداء فرائض الله في مواعيدها، وتغفل عن التقرب إلى الله بالفرائض؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. شوف، يبقى غني، هو فقير لكن عنده غنى، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، رغما عنها تأتي. ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله، يجعله مشتت هنا وهنا وهنا الحاش، وجعل فقره بين عينيه، شايف نفسه فقير باستمرار. اي والله، الله لو عنده ملايين، لو عنده مليارات، يرى نفسه فقير، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. نعم. ولذلك أخي، القناعة كنز عظيم، يصلح الله بالك بالقناعة. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، بس أكل النهاردة فقط، بس أنت آمن الحمد لله. غيرك والله يعيني من بيت لبيت ومن بلد، ويسافر بلد تانية بسرعة ويهرب، خايف، لا يهنأ بأكلة واحدة مع زوجته وأولاده، لا يهنأ أن يبات ليلة واحدة مع أولاده وأهله، خايف، مطارد. أنت الحمد لله آمن مطمئن، معافى في بدنك، وإن كان عندك تعب لكنك والحمد لله تمشي وتذهب وتجيء، نعم عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في بدنه، في سربه، معافى في بدنه، عند قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا أنت عاوز الدنيا إيه؟ أمن، ها، وطعام اليوم بس فقط، والصحة هي للدنيا، تسعى وتجيء، لماذا تحمل هم؟ لماذا يعني ليلك ونهارك شايل كرب؟ أنا لسه ما بنتش بيت، لسه ما عملتش، ما جبتش سيارة، أحدث سيارة، لا لا، أترك الأمور على الله، وخذ بالأسباب الميسرة التي يسرها الله تعالى، وجد واجتهد، نعم، لكن اجعل همك الآخرة وارض ربك جل جلاله. ولذلك يا إخواني، صلاح البال أيضا موجود في حديث عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه، يعني يسمعه، يهديكم يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. واليهود الملاعين كانوا يأتون عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه يتعاطسون، يمنهم بيعطسوا، يعني هم لا يعطسون ولكن يستدعون العطاس، حتى يقول لهم الرسول يهديكم الله ويصلح بالكم. ما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كان يدعو لهم يهديكم الله فقط، لكن لا يقول يصلح بالكم، لأن صلاح البال هذا للمؤمن، صلاح البال للمؤمن. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمات جليلة جدا، قال: إن في القلب فاقة، لأن صلاح البال أصله وأسه صلاح القلب. إذا القلب أوى إلى الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فابن القيم يقول: إن في القلب فاقة لا يسدها سوى الله عز وجل. القلب فيه فقر، دايما عنده اضطراب، عنده خوف، عنده قلق من غد. النهاردة ما تقرأ وسيلة إعلام ولا تفتح أي قناة إلا في أي بلد من بلاد العالم، وإن كان غني أو فقير، إلا ويرعبوا عباد الله من بكرة، يخوفون من غد، يشيلوا الناس وهم فوق همومهم. هذا الفقر وهذا الاضطراب لا يسده إلا اللجوء إلى الله عز وجل. إن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله أبدا. وفي إشاعة لا يلمه غير الإقبال على الله جل جلاله. وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضطرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين. فمن أسباب صلاح القلب الاستعانة بالرب. يبقى لما تستعين بربك خلاص أنت بتستعين بقوي، وبتستعين بغني، وبتستعين بقدير، تشعر نفسك أنك مطمئن. ممكن يكون ليس عندك شيء لكن مطمئن لأنك مستعين بالله. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تطلب العون من القوي الذي بيده العون سبحانه وبحمده. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، كما في السنن بإسناد صحيح، وامكر لي ولا تمكر علي، إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام. وثاني من أسباب صلاح القلب حتى يصلح حالنا تلاوة القرآن الكريم، من أعظم ما يصلح القلب ويسكن القلب ويطمئن. اقرأ القرآن كل يوم حقيقة والله. ربنا تعالى أنزل القرآن شفاء ودواء وبركة ورحمة. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. اعملوا بالقرآن تقرأه، نسأل الله التوفيق يا رب. كذلك دوام ذكر الله تعالى، فالقلب الذي يذكر الله حي والذي لا يذكر الله ميت. إنسان غافل عن ذكر ربنا وتايه في الدنيا لا يبالي الله تعالى به. رابعا طلب العلم الشرعي، إنما يخشى الله من عباد العلماء. خامسا مطالعة أسماء الله جل جلاله وتعيش أسماء الله عز وجل. كذلك أخي أيضا من الأمور المهمة الصلاة والعناية بها، فهذه الصلة التي بين العبد وبين ربه قال الله تعالى عنها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الطفيل بن أبي بن كعب، يعني هذا الحديث يدل لك على عظيم الصلاة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أبي: يا رسول الله إن لي ساعة أذكر الله فيها كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: أجعل لك الربع يا رسول الله. قال: إن شئت ما شئت، ولو زدت لكان خيرا لك، إلى أن قال: أجعلها كلها لك. قال: تكفى همك ويغفر ذنبك. اجعل لك كده يوم، كل يوم والله يا أخي وقت كده تجلس وصلي فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلي كده مثلا 500 صلاة، 1000 صلاة. عندك مشاكل كتير، عندك عقبات في شغلك، عندك عقبات في أسرتك، عندك مشاكل بينك وبين العائلة، عندك مشاكل بينك وبين جيرانك، طب صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال إذا لمن أكثر الصلاة والسلام عليه، قال: تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك بإذن الله تعالى. وكان من جميل دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كما روى أبو هريرة كان عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ما شاء الله. يبقى لو ربنا تعالى أصلح لك دينك وأصلح لك دنياك وأصلح لك أخراك، بالك بالك يكن صالحا أم مشتتا؟ لا، بالك مرتاح، أصلح الله لك بالك وأصلح الله لك حالك. وكان أيضا من عظيم دعائه أنه كان يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك أرجو فأصلح فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ينبغي علينا أن نحفظ هذا الذكر الأخير ونكثر منه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فهذه الآية الجليلة آية عظيمة حقا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهنا سؤال مهم: في أي البلاد يكثر الانتحار؟ فين؟ في أمريكا. أكثر حالات الانتحار في العالم في أمريكا، التي تدندن وتقول بأنها أغنى دول العالم وهي الدولة العظمى وهي الدولة أسفل دولة في الدين والأخلاق والصد عن سبيل الله تعالى. لذلك تجد عندهم ثروات هائلة، وعند الواحد منهم من نعم الله ما لا تحصى ولا تعد، ورغم ذلك ينتحر. لماذا ينتحر الغني؟ لأنه مل من حياته، كل حرام فعله. أما القلب لا يأنس بربه، عنده ظلمة وعنده وحشة وللمعاصي وحشة، نسأل الله العافية والسلامة. وعندنا في بلادنا لو حدث حالة واحدة من حالات الانتحار تظل وسائل الإعلام تجندن عليها ليل نهار بل شهور، والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن نقول أنه بالتقارير الرسمية أكبر دول العالم في حالات الانتحار هي عند الكفار ليست عند المسلمين. والمسلم أهنأ الناس عيشا رغم ما فيه من ذنوب، وأسرهم حالا وأسرهم بالا. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين أصلح الله لهم الدنيا والدين وأصلح لهم بالهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.